Jetzt hat man wieder Mörder. Aber wir haben es jetzt erlebt, dann geht natürlich. Non supprimo, agganciando il segno, picchia di mano. E fai un uo, a vaca un uo. E li ha giù l'acqua. تقدمت احكام لهمزه كلمه واحده انا مش يكون الهمزه كلمه كثيره تقول مثلا جاء امرنا امرنا جاء امر جاء فعل همزه امرنا هذه الفاعل مش يكون هنايا هنايا من السماء ان كنتم إن السماء إلا في ذلك أولياء أولئك إذا الموضوع هنا همزتان كلمتان قال الإمام الشارح بأن تكون الأولى في آخر كلمة والثانية في أول كلمة أخرى هذه هو الهمزتين إحداهما في آخر كلمة والأخرى في أول الكلمة ما يتصورش من غير هذا أما لو تكون واحد الهمزة في أول الكلمة والهمزة أخرى في آخر الكلمة ما هذا زعما قال نقصوا مش يتلاقوا أنا يتلاقوا الهمزة شنو نقصوا واحدة الأولى في آخر كلمتين والثانية في أول كلمتين باش يتصور أنه تلاقوا أما لو كان الكلمة في وسط الكلمة أو في أول كلمة والهمزة أخرى في وسط الكلمة تلاقوا ولا تلاقوا ما عندها علاقة بالموضوع ما ثم هل الهمزتين قد اتفقا حرف الكلام شنو اتفقا مفتوحه مفتوحه صوره مفتوحه مضمومه مضمومه او ماشي اختلفوا كون زولا مضمومه هي مفتوحه ولا بعد اول الهمزه جدد الهمزه في كلمتين ولكن اتفقوا البحث الثاني مش يكون الهمزة الثانية هي كلمة تقول المصنف مش يبدأ بحكم المتفقتين قال الإمام وأسقط الأولى شنو الأولى الهمزة الأولية في اتفاقهما أي في اتفاق الهمزتين معنى معنى مفتوحتان معا مكسورتان معا مضمومتان معا إذا كانتا من كلمتين شكون سقط هذا الشيء فات العالة أبو عمرين البصري هذاك فات العالة أبو عالين أبو عمرين البصري هذا فات العالة شكون يعمل الهمزة الأولى اللي سقطت معنى ما يخليهاش قال واسقط الاولى شكون الاولى الهمزه الاولى الهمزه اللي ماشي تكون في اخر كلمه هذيك الهمزه اللي في الاخير هي اللي غيسقطها في اتفاقهما معنى في اتفاقهما اتفق الحركتين مفتوحتان معا مضمومتان معا مقصورتان معا اذا كانتا في كلمتين اما في كلمه واحده تقدمت في كلمتين في كلمتين الأولى في آخر الكلمة وال في آخر الكلمة والثانية في أول الكلمة شكون اللي سقط هذا؟ فتل على شكون هو؟ أبو عمرو البصري ثم ضرب الأمثلة جاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك هذه هي الأمثلة جاء أمرنا في القرآن الكريم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها بالنسبة للسماء أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية وما أكثر المؤمنين بالنسبة للمضمومتين أولياء أولئك أولياء أولئك في ضلال مبين قال المصنف رحمه الله أنواع اتفاق شنو أنواع وهي أنواع الهمزتين لأن هذه الأمثلة هذه شنو علاش احتوت هذه أنواع أخرى لم تنحلوا شنو التقدير؟ وهي أنواع اتفاق الهمزتين في السفق فتحة كسرة ضمة. قال المصنف تجمل أي تزين هذه الحالة، هذا إسقاط الهمزة ليزين النطق. المصنف قال اتفاق حركة تجمل وتزمن ذلك الاتفاق إذا تماثل الحركة زينة. قال هذا الاتفاق هذا ليعطي الجمال للكلمة. شنو يعمل الإمام أبو عمرو؟ كيف إذا ماشي ينطق جاء كما يقول جاء أحد أمرنا، جاء أمرنا، ماشي جاء أمرنا، جاء أمرنا، واحد الهمزة جاء مشات الهمزة الأولى سقطت كيما ينطق بها جاء أمرنا. صافي. الثانية من السماء إن، من السماء إن، هذا مش ما تقولش السماء إن، لا السماء إن، تجيب الهمزة. ثالثة أولئك أولياء، أولئك أولياء، أولئك ما تجيبش أولياء، أولياء أولئك زي نعم سيدي. شكون يقرا هذا فيها؟ أبو عمرو. وشنو السر هنايا؟ لأن مذهبه إدغام المثلين، لأن تقدم الإمام رحمه الله أبو عمرو بس تميز بإدغام الكابر، وإدغام الكابر يكون في وسط الكلمة ويكون في كلمتين. تقدمنا في وسط الكلمة عنده جوج الكلمات في سلككم وفي مساء مناسككم، صافي، والباقي ما عندوش، ما نقل غير هذا لا يعتد به. ولكن في كلمة، في كلمة موجود، موجود منها هنايا جاء أ، إذا اجتمع المثلاني شنو خص يكون هنا؟ سؤال الإدغام. إذا لك الإدغام شنو غنعملو؟ نسكنوا الهمزة الأولى، لا نسكنوا الهمزة الأولى ونضموا كيما نقولوا. إذا جاء أ، نقول جاء أحد، ما إذا نقول السماء أنا الهمزة غتشد ديك أولياء أ، تسكن وتشد الهمزة، تسكن هذا العمل، لأن القاعدة هي عنده، هو عند القاعدة هي عند القاعدة مضطردة هذه، إدغام المثلين عنده مضطرد، إلا أن هنايا الإدغام ما يمكنش، الإدغام ما يتقل، علاش؟ اللي فيه قال الهمزات، لأن باش نضغموا الهمزات ثقيلة، فالإدغام أم كان هنا ولم يمكن، إذا خصنا نتخلصوا من هذه المشكلة، باش نتخلصوا؟ إسقاط الأولى، هذا هو. وخصت الآخرة، علاش خصت؟ لأنها محل تغيير. قال الإمام رحمه الله وأسقط الأولى، واضح العبارة؟ شنو السبب اللي سقط الهمزة الأولى؟ لأن المذهب ديالو إدغام الكبير، والإدغام شنو يكون؟ الشماعة مثلاني، إلى المثلاني خصنا نسكنوا الهمزة الأولى، جاء نقولوا جاء، السماء نقولوا السماء، أولياء نقولوا أولياء، من سكنها غنضغموا الهمزة الساكنة فالهمزة المتحركة، بحال مثلا سأل، بحال هذا، مي ماشي نضغموا شنو غيوقع؟ ثقل، لأن هذا إدغام همزة في همزة، لا بغيت تقول في القرآن ما كايناش، ما عندناش حنا في القرآن همزة مضغومة، ما كايناش، واش كيشوف في القرآن همزة مضغومة ولا ما كاينش؟ ما كايناش، إذا هذاك ثقيل، إذا باش يتخلص من هذه المشكلة؟ أسقط الهمزة، هذا قول الإمام رحمه الله وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إن كانت من كلمتين فات الأعلى. المثال كجاء أمرنا، هذه المثال من الفات، من السماء إن، المثال للكسر، أولياء أولئك، هذه أنواع اتفاق، هذه الأمثلة أنواع اتفاق، هذا الاتفاق هذا جمل الحال، هو اللي أعطى الجمال للكلمتين. هناك شيء استثناء في هذه القضية، هذه الهمزتين خصنا نقيدوهم قاطعيتين، خصنا نقيدوها، شنو خصنا نقيدو الهمزتين؟ قطعيتين، خصها تكون جاء الهمزة قطعية، وأمونا الهمزة قطعية، السماء الهمزة قطعية، وإن الهمزة قطعية، أولياء الهمزة قطعية، أولئك الهمزة قطعية، لابد أن نقيدوها بالقطعية؟ أما إذا كان الهمزة وصلية، ولو شاء الله، ولو شاء الله، إذا ولو شاء الله، تلقى الهمزتان، ولكن الهمزه الثانيه لا تحذر هذه لان الهمزه الوسطيه مع المنقوبيه لان عندنا بشنو ولو شاء الله تحذر شكون اللي تحذف الثانيه الهمزه الثانيه لان الهمزه الوسطيه ما حيث ما بديناش بها لما ما بديناش بها اذا ما فاذا في متى تصور الهمزه الاولى تحذف في القطعيه اما اذا كان الوصليه شكون اللي تحذف وهذاك الهمزه التحذف واش غير هو اللي يتميز بها ولا كلشي اللي كلش علاش ان الهمزه الوصليه في تثبت عند الابتدائي ولو شاء احنا ما بديناش بالهمزه اذا شنو نقولوا ولو شاء الله اذا الهمزه واحده ما نقولش ولو شاء الله ونقول هذا ولو شاء الله ولو شاء الله ولا شاء الله هذا قول المصنف رحمه الله اولياء ثم قال وقالون والبزي في الفتح وافقا شنو وافقا أبا عمري في الإمام قالون والإمام البزي تفقوا مع أبا عمري في الهمزة المفتوحة فين الهمزة المفتوحة جاء أمونا فإذا الإمام قالون يعمل جاء أمونا والبزي كذلك كذلك وقال الإمام رحمه الله في اتفاقه في الفتح بأن حذف الأولى اتباعا للمنقول قال لك لا تبعوا المنقول المنقول هيدا فالإمام البزي والإمام قالون وافق أبا عمرين في إسقاط الهمزة الأولى في حالة الفتح معنى في حالة الكسر وفي حالة الضم وتفقوا معه ولا خلفه خلفه ولا مش قال المصنف وفي غيره وفي غيره شكون نو غير الفتح وفي غير الفتح سهل شكون سهل شنو كالياء والواو سهل كالواو والياء اش من همزه اللي سهلوها الاولى اذا ديك السماء هذيك هي اللي سهلوها الهمزه الاولى هذيك اللي عملوا لها تسهيل وديك اولياء او شنو الهمزه اللي سهلوها اولياء الاولى شنو السبب اللي سهلوا الاولى لوقوعها اخيرا والاخير يكون هو محل التغيير فين اللي وقعها اخيرا اخر الكلمه هذيك اللي نجت فيها في الاخر من السماء ان في ذلك إذا من السماء فين الهمزة اللي غتسهل؟ السمائي وشنو الطريقة التسهيل؟ هي اللي نعملوا لك بين بين معنى ذلك الهمزة السمائي غيكون فيها ليا شويش ديال الهمزة وشويش ديال ليا من حركتها ذلك الهمزة اللي غتو غتسقر بين الياء علاش؟ لأن هي ذات سهل بليا من جنس حركتها ماشي من قبلها من جنس حركتها كذلك اولياء او شنو غادي نعمل ديك الهمزه هذيك الهمزه نعمل لها شويه ديال الواو شويه ديال الهمزه وشويه ديال الواو لانها غتسهل من جنسها واضح نعم سيدي هذا قول الامام سهلها كالياء والواو شنو السبب اللي عملوها تسهل طالبا للتخفيف لان جوج الهمزه صعيبه شنو الطريقه باش نتخفوا حنا من هذا الفيق ديال الهمزتين تسهيل تسهيل شنو تسهيل لا شنو تسهيل الهمزة الأولى علاش اخترنا الأولى؟ لأنها في الأخر والأخر محله صغير يعني يمكن تقول لي التسهيل خصو يكون الهمزة أولئك لأنها هي اللي حصل بها صغير لا هذاك في الأول هذا خصنا الهمزة اللي محل صغير هذا هو الأخر هذا فهمنا شنو نقولوا؟ إذا الموضوع في نظر الإمام في قراءة الإمام قالوا وفي الإمام البزي الهمزة إذا كانت السمائي في حالة الكسر وفي حالة الضم شي يعمل للإمام البزي الهمزة السمائي ماشي الإن على السماء الإن هذه اللي سهلة وتقدم كلمة السهل هي اللي يكون بين شنو بين بين الهمزي وبين الحركة نفسها ماشي الحركة اللي ما قبلها حركة ديالها إذا الحركة السمائي شنو تما كسر إذا نعطينا شوية ليا أولياء شنو تما الضم شنو غنعطينا الهمزة شيئا من الواو ماشي الواو كامل لا شيء من الواو وشيء من الهمزه هذا هو شنو السبب اللي نعملوا هذه الطريقه طلبا للخفه علاش طلبا للخفه لأن الهمزات ثقالين يجتمعوا مع بعضهم. وعلاش خسرنا الأخيرة؟ صار. هذا قول المصنف رحمه الله. وفي غير الفتح سهل شكون نو قالون والبزي كالياء والواو. كالياء بالنسبة للهمزة المكسورة والواو بالنسبة للمضمومة. ثم قال المصنف أو شوف الشارع اسمع قال مضمومتين سهل كالواو طلبا للتخفيف وسأل الأولى لمحل وقوعها آخر. الشارع ليهتم بهذه التوجيهات مزيان مخير حتى هذاك التوجيه اللي قلت لكم هو وقال القبيل وحفل الأولى لأن الإنسان مثلا المذهبي الأمرين فالأنواع كذا كذا وإنما قصدوا لأن كثر الإنسان قطعين محل ذلك ما لم تكون همزة وصلين أما إذا كان همزة وصلين لا. وكذلك التعليق قلنا أسقط أبو أمرين إذا كانت الحقيقتين مفتوحتين قال لأن مذهبه إدغام المثلين وهما لم يمكن لثقة الهمزة ليهتم بالتعليق توجيه القراءات معنا لي يحكي القراءة ويصور ويقول لك علاش. ثم قال الإمام وبالسوء إلا شنو بالسوء إلا إن النفس لأمارة بالسوء إلا سوء إلا سوء إلا. إذن هنا همزتان الهمزة الأولى مكسورة والثانية مكسورة وبالسوء إلا أبدلا شكون قالوا البزي ثم أدغما الإدغام الإبدال والإدغام. إذا سوء شنو غنعملوا ديك الهمزة أوي تقلب واول وندعمنا سوي إذا غادي نطق به تمشي يولي الإضراب سوي قلب ديك الهمزة واول وادغم الواو في الواو. قال الإمام ثم أدغم إذا أبدل الهمزة الأولى فين الهمزة الأولى اللي تبدلت سوي هذه غنضغموها ثم أدغم الواو في الواو فين الواو اللي تضغم سوي كيفاش يكون النطقي السوي اذا الواو تضغم في الواو. علاش هنايا مثلا ما تسهلتش بينا مثلا السوي غنعملوا ديك تسهل بينا الا بغينا نسهلوا بينا اذا السوي كيف يكون ديك الهمزه ماشي يكون الهمزه شيئا من الهمزه وشوية دليا اش ماشي تصبح انت الياء قبلها واو ساكنه هذه ما كايناش ماشي شيئا من الياء وقبلها ياء واو ساكنه هذه كاينه قال لك هذه من هذه وقبلها ضمه وليس في كلامهم ياء ساكنه قبلها ضمه هذه ما كاينش باللغه العربيه باش يكون مثلا السوء هذه او اي اش غتستقلب هذه الهمزه ماشي تقول لك همزة وفيها الواو فيها الياء يا صبحت إذا في تسهيل الياء قبل منا ضمة فين سو هذه ما كيلاش إذا باش غنخرجوا من هذا الشيء هذا بالإبدال نبدلوا الهمزة واو ونضغموا فيه باش ما نوقعوش في هذا الشيء اللي ما كاينش باللغة العربية وبين علاش هذا قول الإمام رحمه الله أبدل شنو شنو بدلوا الهمزة الأولى الهمزة الأولى شنو بدلوها واو ثم ما يضغموا شنو قبل منا سو الواو ضغموا وشنو السبب لانهما خلفوا الاصل الاصل ديال عندهم هو التسهيل الطريقه اللي عنده التسهيل اذا التسهيل هنا في السوء كيف خصو يكون بين بين شنو بين بين معناتها ذاك الهمزه باش يولي في عشر النوع من اللي ياك هذاك شنو قبل منا هو ساكنه لا الضمه تما هو تام الضمه سو ماشي يولي الضم اذا ياء ساكنه بعد الضمه هذه ما كايناش يا أنسى كان سمع بعض الضمي ما كيناش لأن لا كان يا أنسى كان سمع بعض الضمي شنو خصك تقلب الياء واو وفيه خلاف عنهما شنو وفيه خلاف في السوء خلاف عنهما عن بن شنو ليس مقفلا معنى جاء عنهم التسهيل على الاصل، معنى دعم لك السوقي ونقلب لك الهمزه، خليها همزه وعمل لها شويه ديال الياء. جاء هذا عندهم وقال لك هذا الخلاف هذا واش مشدود؟ لا مشهور هذا معروف، معنى التوجيه هذا القراءه هذا مشهور. قال الامام رحمه الله: وفيه اي في السوقي خلاف عنهما عن البصري. هذا الخلاف هذا واش مقفل؟ معنى مقفل واش مبلج عليه مشدود او لا معروف مشهور؟ معروف مشهور. ولكن دابا هو حسب الواو بحال اللي يبغى الواو اللي يسمى بحال ماده، وكانه اللي يعتبر الضمه اللي قبل منها، هذه ماده هذه. ها هو ها تشوف التعليق. وأضغم في الواو وانما سهل بين لا قريبت من الياء الساكنه وقبلها ضمه، وليس في كلام ياء ساكن وقبلها ضمه. هو اعتبر مثلا ما اعتبرش هي غير الماده، هو اللي يعتبر الضمه الحركه اللي موجوده. ضمه ينظر الموضح في وجوه القراءات ولا آلاء الفريد. قال ينظر الموضح في وجوه القراءات كتاب معروف ولا آلاء الفريد الشرط. ثم هذا السوئي هذا عن قالون البزي، واش القلب هو اللي عندهم ولا كان عندهم السيل؟ وهذا السيل هذا ليس مغلقا مسدودا بل مشروف في كتب القراءات، وهو انه قد جاء السيل ايضا في ذلك. وهذا السيل هذا على الاصل، على اصلهما، لان الاصل الهمزه ملي تلقى الهمزه شنو اللي يعمل؟ تسهيل. والتسهيل يكون الهمزه و و و و و و و وشوف الحركه ديالها، الا كان الحركه ديالها كسره يكون فيها الياء، كان الحركه فتحه يكون الف، كان الحركه ضمه كله. ولكن دابا هو ذا الولي ما لقاش الحركه، ذا الولي شويش كان هي بحال هكذا، ذا الولي بحال شويش السكون فيها. ثم قال الامام رحمه الله: والاخرى كمد عند ورش وقنبل، واخرى كمد. شنو أخرى؟ الهمزة الآخرة. إذن الهمزة الآخرة فيني؟ جاء هذه. وكذلك السماء إن، الهمزة إن. وكذلك أولياء أولئك، هذه الهمزة الأخرى. عند ورش وقنبلين كمد، ماشي مد ولكن كمد، معناته سهل بينها بين. هو بدل اللي ماشي قلت سهل قال كمد، ماشي المد ولكن بحال السهل. اما لمديناها ماشي نقولوا السمائين، نقولوا السمائين، شنو اسم هذا؟ السمائيين، معنى لا بدلنا كي ماشي نقولوا نقولوا السمائيين، نقولوا هياء واولياء، نقولوا اولياء أولياء أولئك، باش نلقاوها واو. هو قال لك لا سيدي غنسهلوها. إذا معنى نسهلوها ديك الهمزة الإنا غنخلو فيها شوية الهمزة ونعملوها شوية الياء. معنى إذا ماشي يولي الهمزة الثانية فيها همس وفيها ياء، والهمزة أولئك أولئك شنو يكون فيها؟ وبين الواو، على أن أنا مسهلة من الحركة اللي فيها. هذه عند من؟ عند ورش وقنبولي. لا دابا هو عمل تسهيل. إذا كان الإبدال. الإبدال ماشي يكون مثلا الهمزة الثانية رجع ياء. نرجعوها ياء، معنى مش نقلبوها ياء، أنت مش نقلبو. السمائنا. نقلبوها ياء. مادة. مدة ليه مدة ليه، لكن الهمزة لا كان هذيك مسكنة، لا كان هذه محركة. نعم دابا المهم هنا يقول والأخرى، شكون الأخرى؟ الهمزه الاخيره. هل الاخرى هذاك مبتدا فين الخبر؟ كما اي مثل ما الدين، واش هي مد او مثل ما الدين؟ مثل ما الدين عند من هذا؟ عند ورش نقول بولي. فاذا المصنف رحمه الله يقول لك الهمزه الاخرى اي الاخره تسهل بين بين، وثم هذا لمشابهة تسهيل المادة، لهذا قال كمادي. معنى هنا التسهيل يشبه المادة، علاش؟ لأن التسهيل يولي فيه الياء، والياء هي المادة ولا كمادي. هذا هو. وقد قيل محض المادي عنها تبدل، وقد قيل محض المادي تبدل. شكون لي محض المادي؟ شكون الهمزه الثانيه؟ الثانيه كيف شنو؟ تبدل عنها. شكون اي الهمزه الاخرى؟ اي اش غنعملوا؟ تقلب مدا. هيدا كيمشي يكون اذا على هذا جاء، هيدا جاء امون، جاء شنو لي مد السماء كيفاش يقول لي مد. اولئك اولياء او اولياء او هذو اللي هي مد عن بنجا عن ورشين. وقد قيل محض المد عنها تبدل. الكلام مع بنو هنا، واش الهمزه الاولى ولا الثانيه؟ الهمزه الثانيه عن ورشين وقنبولين. شنو جا فيها القراءه الاولى؟ لا القراءه الاولى جا فيها تسهيل. إذا تسهيل شنو ماشي نسهلو؟ ديك السماء إن، الهمزة الإن هي اللي ماشي نعملو شوية الهمزة وشوية الياء. والهمزة أولئك كذلك، لأن الهمزة الثانية هي اللي ماشي تسهل. ولقال الأخرى أي الآخرة. هذه هذا قراءة. قراءة أخرى شنو جا فيها؟ الأبد المحضن، محض المد. ماشي تسهيل، لا محض المد، أي المد المحض، أي المد الخالص. والمد الخالص يكون من جنس ما قبله، اش باش يكون السمائين، السمائين اولياء او هذا. اذا هذا الابدال من جنس ما قبلها لامكان الابدال والتخفيفها، باش يحصل الابدال يحصل التخفيف. هذا قول المصنف رحمه الله. الان علاش نتكلموا الهمزه ثلاثه الهمزات، لا بالنسبه ان جاء امرنا ولا بالنسبة للسماء إن ولا بالنسبة لنا، معنى همزتان متفقتان فتحا وكسرا وضما. التوجه الأول عند عند عند ورش والبصر وقنبولين، الهمزة الثانية لا نعملوا لها تسهيل، معنى شيئا من الهمزة وشيئا من جنس حركتها. لكن حركتها الكسرة غتكون الهمزة والياء، ولكن حركتها الضمة الهمزة والواو. هذا هو القراءة الأولى. هذا هو كمدين، واش مدين او لا كمدين؟ وهو التسهيل اللي هو كالمدي، معنى المدي يعطي التخفيف والتسهيل يعطي التخفيف. شنو هو وجود تشبيه التسهيل بالمدي؟ في التخفيف. هذا التوجه. وقد قيل شنو قيل؟ محض المدي اي القراءة بالمد المحض. شنو المد المحض؟ ما كاينش شيء عند الهمزة فيها غير المد الخالصة. المد الخالصة، المد الخالصة فين؟ واش في الهمزة الأولى ولا في الثانية؟ في الثانية. هذا المد هذا مين مش يكون؟ من جنس ما قبلها. إذا السمائي الكسرة، إذا ديك الهمزة الثانية مش تولي ياء، مش تبدل ياء مدا. سمائينا ديك أولياء شنو قبل منها؟ الضمة. الهمزة أولئك مين مش تولي؟ واو مدا. هذا قول المصنف رحمه الله. وكمدي إذا هنا مش نقلبوها ياء أو نقلبها واو، لا هنا غنولي مادة. واش هنا الهمزة نقول السمائيين؟ لأن لا عملت السمائيين، شنو اللي سما؟ لا لا سما قلبناها ياء، ولا عملنا أولياء وين، شنو السما؟ لا احنا مش نقلبوهاش، احنا مش نعملوها مادة، مش نعملو السمائيين، نعملو بالمد. هذا قول الإمام رحمه الله. وقد قيل محض المد عنها ضمف عنها من يعود الهمزة الثانية، الهمزة الأخرى، الهمزة الآخرة هي إن أو لا أولئك أو لا أمرنا. ثم قال وفي أولئك والبغاء أولئي هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا أولئي هؤلاء إن كنتم صادقين. هذه سورة البقرة. هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. همزة ثاني متحركة ثاني متفقتين فين؟ في الكسر. في الكسر. في قوله تعالى البغائين على غضنا إلا تأصنن على البغائين غضنا على البغائين غضنا على البغائين غضنا. شنو همزة ثاني مكسورة ثاني مكسورة ثاني. شنو جاء عن ورشين بياء خفيف الكسر جت بالياء خفيف الكسر غدا من الياء ولكن الكسر خفيف. هذا الكسر الخفيف فيه ماشي يقول واش في الهمزه الاولى ولا في الهمزه الثانيه الثانيه. هذا عوضا عن الهمزه الاخيره. بعضهم تالى بعضهم تالى في هؤلاء معنى بعضهم تالى قرأ بعضهم قرأ في هؤلاء إن كنتم صادقين والبغاء بن قرأ تابعين لورشهم. هذا البعض هذا قرأ من ذي يتبع بعض ذي قرأ هذا القراءة من ذي يتبع لورشهم. شنو ذي يعمل الإمام ورشه هنا شي يعمل من الهمزة هؤلاء شنو ذي يعمل له ذي خفف وذي يعمل اللي خفيفة خفيفة الكسر والبغائي إن أردنا شي يعمل خفيفة الكسر. صبح إذن هنا يهدن هؤلاء والبغائي القراءة الورش. شحال عنده هنا القراءة الورش عنده التسهيل هو اللي قرناها كمد وعنده الإبدال هو محض المدي وعنده الياء الخفيفة الكسر هي هذه. شحال جاو هنا القراءة بالنسبة للورش ثلاثة القراءات مثلا عنده التسهيل فين التسهيل والأخرى كمدين شنو هي التسهيل. مثلا جاء عنده الياء الخفيفة فين الياء الخفيفة بياء خفيفة وجاء عنده المد المحض في قوله معنى ثلاثة القراءات إن ضواش فين تصور هذه القراءات اللي اتفق الهمزة في اتفق الهمزة في الكسر. وشنو اللي خفيف الكسر قال الإمام رحمه الله على البغاء عن الورشين بيائين خفيف الكسر عوضتين عوضا عن الهمزة الآخرة معنى ذلك الهمزة الآخرة ذا هؤلاء إن غيعمل له هي خفيف الكسر عنا شيء كسر ضعيف. وكذلك ذلك البغاء إن أردنا شو مش يعمل لك هي خفيف الكسر. صبحوا ثلاثة القراءات القراءة التسهيل فينية والأخرى كمد هذا التسهيل. القراءة ذي المد المحض فيني محض المد القراءة الليبية الخفيفة خفيفة. هذا التقدير بدأ من هنا بعضهم تالى شنو بعضهم تالى بعض القراء قراءة القراءة فين هذه القراءة عنده في هؤلاء وأولئك هذه القراءة مقولة عن بل لورشهم كيف قرا بس بياء خفيفة الكسر معنى اذا ديك ديك الياء الخفيفه عوض عن بل عن الهمزه الاخيره. اذا الهمزه الاخيره قلبناها ياء خفيفه الكسر. ثم قال المصنف فاذا الصباح عند الامام ورش في هذه الهمزه ملي اتفق في الكسر ملي اتفقوا في الكسر شنو عنده القراءات خصوصا الامام واش عنده التسهيل للهمزه الثانيه وعنده المد للهمزه الثانيه وعنده قلبها ياء خفيفه الكسر هذه الثانيه عوض عن اللمس. انقل المصنف وان وقع حرف مد قبل همز مغير قال يجوز قصره والمد ما زال اعدل. وإن حرف مد هذاك حرف مد نجعله بفعل المحذوف تقدير وإن وقع حرف مد لأن إن معروف تدخل على الفعل ما تدخلش على الاسم. وإن حرف مد كيفاش يكون تقدير وإن وقع حرف مد هذا حرف مد قبل إيش همزين مغير. هذا الهمز مغير مش مغير طريقة السابقة بالحذف أو تسهيل، يعني يمكن نحذفه تماما يمكن نسهله طريقة تسهيل. شنو اللي نعمله ذيك الوقت؟ يجوز قصره. شنو يجوز قصره؟ كما شنو نعمله في كلمة جاء أمرنا؟ جاء هذا هو المدير، هذا هو المدير. هنا اللي مشينا على القراءة اللي تقدمت الإمام أبو عمرو، ماشي الهمزة الثانية تسقط. إذا غنعمل حنا جاء يمكننا نعملو القص، ما نعملوش شي اللي كذا الصاد الحركة، نعملو غير جوج الحركات. يمكننا نعملو جاء ما نمدو شي بزاف، ممكن ممكن. كذلك هذيك السمائي شنو كان عند الإمام الحذف؟ الحذف. كذلك يمكن نقولو السمائي وما نمد السماء ما نمدوش بزاف، نمدو غير الحركات. يعني علاش يتكلم اللي يتكلم دابا؟ حفظ المد اللي يقبل المغير. اذا المد السماء، هذا المد السماء نعملوا له غير القص. كذلك اولياء نعملوا له غير القص. جاء نعملوا غير القص. علاش؟ لان الهمز الثاني كيف انه مغير تغير. شنو التغيير ديالو؟ لا بالحذف او التسهيل، بالحذف او التسهيل. اذا المد كيمشي واللي جاء ما تمدش بزاف، يمكن لك تمد غير حركتين. وكذلك السماء يمكن لك تمد غير حركتين. كذلك أولياء مدى الحركتين. وكذلك إذا كان بالتسهيل، لأن يعني تقدمت القراءة بالتسهيل، لأن يعني ما كاينش ماشي القراءة في ديك أولياء كاين كاين تسهيل ديك تسهيل بين بينا تسهيل عمل كذلك مدى القصر. قال والمد ما زال أعدل، قالك المد باقي وكذا، معنى القصد يجوز ولكن ما زال أقوى المد باقي. علاش؟ لان ديك لا. وشنو التوجيه؟ قال الامام الشارع نقل بعضهم قصر ذلك المد بناء على أن المد إنما كان لأجل الهمزة، لأن هذا جاء هذا المد هذا من بين كان زي الهمزة مشات على القراءة أبي عمرو قلت همزة إذا هنا يجوز القصر. وقد أسقطت أو سهيلت، هذا هو التوجيه. شنو الحكمة التوجيه للقصر؟ لأن السبب المد هو الهمزة. إذا هذه الهمزة هذه مالا غيرت، إما سقطت وإما سهلت. إذا معنى سبد المد مبقاش، قاش سبد المد مبقاش، قاش سبد المد. وقال آخرون يمد إذا الحذف أو التسهيل عارض لا اعتداد به. قال آخر قال لك سيدي لأن هذه الهمزة سقطناها هذه غير عارض وسهنا غير عارض، حنا العبره من الاصل. اذا من يقول بالمد بالقصر شنو النظر ديالو؟ الهمزه ما قادش او تسهلت. والذي يقول بالمد يقول لك الطارئ لا يعتد به. والخلاف هذا في اللي يتأسى على مذهب من يقصر المد المنفصله، لان يعني تقدمنا بان المد المنفصل ماشي فيه فيه طويل وكذا وكذا ثلاثة توجيهات، بخلاف من يمده إذ الهمزة الثانية تقوم مقام الأولى عنده. أما مثلا هنا مش الخمسة جاء شنو سقطنا؟ سقطنا جاء لم شنو قلنا؟ جاء أمرنا، جاء أمرنا. بناء على هذا غنعملوا المد الطويل جاء في أمرنا، باش يكون المد الطويل في في المنفصل. فين المنفصل؟ جاء وأمرنا. إذا ديك الوقت نعملوا المد الطويل. فقول المصنف رحمه الله وإن وقع حرف مد قبل همزة، الموضوع غتكون الهمزة اللي تغيرت إما بالتسهيل وإما بالصغير. هنا الحرف الذي يمد جاء والسماء وأولياء يمكن نقاوها بالقصر، نعملوا غير حركة. شنو السبب؟ لان السبب ديال الهمزه السبب ديال الماده هو الهمزه والهمزه سقطات والسبب ديال الماده هو الهمزه والهمزه تسهلات وليد قول اسيدي نلقاوها بالماده قال لك اسيدي العارض ما نعتدوش اليه هذا اذا لاحظنا بان الماده المتصل اما اذا لاحظنا الماده المنفصل بان الهمزه ما بقاتش بقى لنا السماء بقى لنا السماء اي السماء اي اذا الهمزه ان اش غيكون ديك الوصل الماده المنفصل لا مشينا المد المنفصل وفيه القصر يكون واضحه ولا قلنا بان المد المنفصل وجوزنا المد يجوز يجوز لان المد المنفصل فيه ثلاثه التوجيهات إيه ولكن دابا كاين اللي يجوز المد فيها لان فيه ثلاثه توجيهات المد المنفصل كاين اللي يطولوا كاين اللي يعملوا متوسط كاين اللي يعملوا كذا لان كاين القراء اللي يعملوا هيدا هيدا قد المولى تقدمات هذه زيد المنفصل والقصر دابا هنا بحال قول بالتفصيل بين التسهيل وبين الاسقاط بين الاسقاط مابقاش الاثر في التسهيل هذا قول بالتفصيل ثم قال الامام رحمه الله ثم قال وتسهيل اخرى في اختلافهما سام سفيئ الى مع جاء امتان انزل نشاء اصبنا والسماء اويتنا فنوعان قل كالياء والواء سهيلا ثم والنوعان منها ابدل منها وقل يشاء الى كالياء اقسم عديلا فيما تقدم علاش ولا نتكلم الهمزه متصفقتين مفتوحتان مضبوطتان لا هنا ماشي يكون مختلف القسمة العقلية ستة ولكن في الواقع كاين خمسة معنى القسمة العقلية جوج مضروبين في جوج جوج جوج جوج ستة ولكن الواقع اللي كاين خمسة شنو الواقع اللي كاين خمسة؟ تكون مقصورة بعد مفتوحة شوف مقصورة بعد مفتوحة تفيئة إلى تفيئة إلى مقصورة إلى بعد مفتوحة ها واحدة مضمومة بعد مفتوحة جاء أمة جاء أمة شو اسمها؟ لا جاء أمة مفتوحة بعد مضمومة بعد مفتوحة أمة مفتوحة بعد مضمومة نشاء أ نشاء أ إذا مفتوحة بعد مضمومة شحال هذا مفتوحة بعد مقصورة السماء أويتنا من السماء أويتنا كيفاش نادي مفتوحة بعد مقصورة الخمسة مقصورة بعد المضمومة يشاء إلى صراط مستقيم شحال هذو خمسة هاو تكلم عليه المصنف كامل بالنسبة للمقصورة بعد المفتوحة هي تفيئة إلى والمضمومة مفتوحة جاء أمة والمفتوحة بعد المضمومة نشاء وصبناه والمفتوحة بعد المقصورة السماء يويتنا وبالنسبة للمقصورة بعد المضمومة يشاء إلى صراط مستقيم الهمزتان متفق همزتان في كلمتين وحركتين ولكن مختلفين فاش مختلفين في الحركة شحال الصور خمسة الصورة الأولى المقصورة بعد المفتوحة تفيئة إلى الصورة الثانية المضمومة بعد المفتوحة جاء أمة الصورة الثالثة المفتوحة بعد المضمومة نشاء وصبناه الصورة الرابعة المفتوحة بعد المقصورة السماء يويتنا بعذاب أليم الخامسة المقصورة بعد المضمومة يشاء ها تشوفوا المصنفة تفيئة إلى هذه المقصورة بعد المفتوحة جاء أمة المضمومة بعد المفتوحة، نشاء وصبناهم المفتوحة بعد المضمومة، السماء يويتنا المفتوحة بعد المكسورة، في قوله يشاء إلى المكسورة بعد المضمومة. واش الأحكام كيف كيف ولا مختلفة؟ صالح هنا تسهيل الأخرى. شنو تسهيل الأخرى؟ أي الهمزة الأخيرة في اختلافهما. في شنو اختلافهما؟ في اختلافهما أي الهمزتين حركتين. سما سما رمز نافع وابن كثير وعبد الله المكي. شنو عنده؟ التسهيل. إذا انت في أ إلى كيما يقرا لك إي بالتسهيل. جاء أمة كيما يقرا أمة بالتسهيل. نشأ كيما يقرا بالتسهيل. إذا انت في أ إلى كيما يكون الهمزة الثانية شيئا من الهمزة وشيئا من الياء. جاء أمة شمش يكون شيئا من الضمة والهمزة. نشأ وصبناه شمش يكون شيئا من الهمزة وشيئا من الألف. أولا هذا هو التسهيل شيئا من ومع الألف لأن هي تسهيل من الحركة هذه. هل القراءة بني سام؟ فإذا سام هو الإمام نافع والإمام بن كثير والإمام عبد والإمام أبو عمرو البصري بن العلاء. هذه الهمزة ملي تلقوا ولي اختلفوا الهمزة وتسهيل أخرى وتسهيل أخرى وتسهيل أخرى. هذاك التسهيل هو المبتدأ أخرى هذاك المضاف إليه أي تسهيل الهمزة الآخرة في اختلافهما. أغ الخبر سماء. شكون دي سهلة؟ سماء. شكون دي سهلة؟ الإمام نافع الإمام ابن كثير وأبو عمرو. أغ الأمثلة تفيئة إلى إذن دي إي إي هذه الهمزة غاد تكون بين الياء وبين الهمزات. ديك جاء أمتان مش تكون بين الهمزة وبين وبين الواو. نشأ أصبناهمش مش يكون لا الهمزة لا الحركة لا الحركة دي لا هي الهمزة والألف بين هذا لا. والسماء أويتنا والسماء أويتنا قل فنوعان منها. شنو فنوعان منها؟ شنو فنوعان منها؟ من ديك الهمزتين اش مش يكون سهلا كالياء والواو. شكون ماشي كيما يكون تسهيل كالياء والواو. مثلا المقصوره بعد المفتوحه تفيئه الى كيما يكون والياء. المضمومه جاء امته اش ماشي يكون السؤال كان كذا تفيئه الى والواو جاء امته. المكسورة بين الهمزة وبين الياء والمضمومة بين الهمزة وبين الواو. شنو يكون لمناسبة الحرف حرف الحركة؟ لأن هذه المناسبة مش تكون لحرف الحركة لأن الهمزة حركة ديالها. غاد أعطي مثلا لك عند الضمة غاد أعطي لك الواو ولكن عند الكسر غاد أعطي قلب. قل كالياء والواء سهيلة. هذا النوعان الأولان. النوعان الثاني والنوعان منها. شنو نوعان منها؟ المفتوحة بعد المضمومة والمفتوحة بعد المكسورة. المفتوحة المكسورة بعد المفتوحة هي تفيئة والمضمومة بعد المفتوحة هي جاء. دابا اش ماشي يكون ماشي يكون مفتوحة بعد مضمومة. فين مفتوحة بعد مضمومة؟ نشاء. وماشي يكون مفتوحة بعد المكسورة شنو؟ السماء يويتنا. اش ماشي يكون هنا القراءه ديالها وبديلا منهما، واش غنعملوا التسهيل او غنعملوا الابداع؟ شنو الابداع؟ اش ماشي تكون الطريقه ديال شاء اصبناه، ماشي تكون نشاء واصبناه، الواو قلب بالواو. وفي قولنا السمائي او اش ماشي القلب السمائي او قال ونوعان منها ابدلا منها، لان ونوعان مبتدا الخبر ديالو ابدلا، ابدلا منها مين منها من الهمزتين، اش ماشي تبدل من الهمزتين الواو والياء، اش ماشي يكون القراءه في نشاء وصبناهم، نشاء وصبناهم، وبالسماء اويتنا كيمشي القراءه اويتنا بالياء. هذيك قبائل كانت سفيئه كان فيها التسهيل، دابا ما هناش التسهيل، دابا الابدال. معنى نوعان منهما، ديك الهمزات هما خمسه الصور، خمسه الصور نوعان من الهمزه شنو فيها؟ التسهيل. مثلا بالنسبه للمكسوره بعد المفتوحه شنو فيها؟ التسهيل. سفيئه الى كان فيها التسهيل، معنى الهمزه الى عمل همزه وياء شيئا من الياء وشيئا من الواو. جاء أمة الهمزة المضمومة بعد المفتوحة شنو عندها؟ التسهيل. شنو؟ شيئا من الهمزة وشيئا من الواو. ها نوعان، هذا نوعان الأولاني، نوعان الثانياني فيني؟ نشاء وصبناهم أي الهمزة المفتوحة بعد المضمومة، والسماء أي الهمزة المفتوحة بعد المقصورة. شنو في هذه؟ إبداء أبدلا منهما أي أبدلا من الهمزتين من جنسها، شو ماشي تبدلا؟ مثلا سماء نشاء قبل منا الضمه قلبها واو، السماء ياويتنا قبل منا الكسره شنو قلبها؟ اذا واش تبدل من جنسها ولا من جنس ما قبلها؟ صافي. اش من نوع هذا؟ النوعان. شنو بقى لنا؟ النوع الخامس، بقى لنا النوع الاخر هو يشاء الى، هذا هو الاخير اللي بقى. شنو بقى لنا؟ مقصوره بعد مضمومه، اش من نوع باقي؟ معنى قرينا المقصوره بعد المفتوحه فيها التسهيل، وقرينا المضمومه بعد المفتوحه فيها التسهيل، وقرينا المفتوحه بعد المضمومه فيها القلب، وقرينا المقصوره بعد المفتوحه بعد المقصوره فيها القلب. شنو بقى لنا؟ المقصورة بعد المضمومة يشاء إلى، هذيك اللي باقي. شنو في هذه؟ مقصورة بعد مضمومة فالقياس أن يسهل بين الهمزتين، على حسب القاعدة خص يكون ثم التسهيل. إذا شنو الطريقة للتسهيل؟ يشاء إلى غنقول كالياء غتسهل، لأن ماشي تسهل من جنسية. شنو غنقراها؟ بين الهمزة والياء، هذا هو أقيس. قال الإمام الشارع والنوعان الأخيران، قال وأما النوع الخامس من المقصورة المضمومة فالقياس أن يسهل بين الهمزة والياء، هذه هي القياس. علاش؟ لأن حركتها كصغير، إذا خصها تكون شوية من الهمزة وشوية الياء فتسهل بحركتها، وهو مذهب سيبويه. ولكن أكثر القراء يبدلها واو المحضة على حركة ما قبلها. قال أكثر القراء شنو اللي يعملوا له؟ شي يقولوا يشاء ويلا، يشاء ويلا، الهمزة اللي قلبوها يشاء ويلا، تقلبوا الهمزة ياء من جنس ما قبلها، هذا أكثر القراء. على طريقة سيسيبوا القاعدة شنو يكون؟ سهل سهل، عمل خمل للهمزة وأعطينا شوية الياء. علاش؟ لان هذا تسهل من جنس ما حركتها، لان دائما تسهل تخلي الهمزه وشوف الحركه اللي عندها هي، لكن الحركه عند الضمه اعطينا شويه الواو، ولكن عند الفتحه اعطينا الالف، ولكن عند الياء اعطينا كذا. هذه القاعده فيها، اذا خصنا نعملوا التسهيل لان هي شاؤوي نقولوا التسهيل. قال لك ولكن اكثر القراء ما يقراوهاش بالتسهيل، ما يقراوها بالابدال، كما يكون عندهم النطق يشاء ولا صراط مستقيم. يشاء ولا. وشنو السبب؟ لأن تسهيل كأنه ياء ساكنة قبلها ضمة. بحال كنا نقولوا في السو إلا أن السو كاين تما المادة. هنا ما كاينش المادة دابا. إذا هنا يشاء إلى. هذيك الهمزة الإلى كيفاش نعملوها؟ من تسهلوا ماشي معمولة ليا. نعم. ماشي هو اللي واحد ليا كان هي ساكنة. نعم. بعد الضمة. هذاك هذا السبب اللي ما يعملوش التسهيل. قال كأنه ياء ساكنة قبلها ضم ولا نظير له في كلامه وعبر عنه وعبر عما ذكرنا بقوله قال وعن أكثر القراء تبدل واوها وعن أكثر القراء تبدل واوها. ويقول فيها المصنف رحمه الله وقل جاءك الياء أقيس. يقول لك القياس ستكون كالياء. القياس كيف ماشي يكون كالياء معنى تتساهل. قال لك هذا هو القياس. القياس هي معنى تتساهل من جنسها. هذا هو القياس. قال لك وأكثر القراء ما يقولوش القياس وأكثر القراء تبدل واوها. شنو تبدل واوها؟ شنو واوها؟ واو الهمزاتي. علاش سمت الواو الهمزة؟ الواو الهمزة علاش؟ لأنها منقلبة عنها. لأنها لأن هذا الواو هذه جمع الهمزة. لماذا أضيفت الواو إلى الهمزة؟ هذا. فإذا على هذا يشاء إلى مثل هذا لغير كلمة. إذا يشاء وش غيكون هنا؟ عند أكثر القرى شو باش يقول؟ بالواو من جهة حركة من جهة حركة. بين هذا؟ هذا الشيء اللي قريناه هذه الأنواع اللي قريناها بكل شيء لا في المتفق المختلفين محل ذلك ما لم نبدأ بالهمزة. أما نبدأ بالهمزة قال وكل القراء يبدأ بهمز الكل مفصلان مبين الهمزة محققا. مثلا جينا قلنا السماء وقل إيه لا صحح كلما جاء أمة جاء ودينا أمة شو يقول أمة جاء أمرنا جاء وبغينا نوقف مثلا وبدينا أمرنا لا كل شيء يحقق هذا. مثلا هذا الشيء هذا ما يكون من السكن مع بعضه. أما إذا كان الفصل بهكذا الهمزة الثانية يكون حقا حق. هذا قال المصنف رحمه الله وعن أكثر القراء تبدال وكل شكون كل كل القراء يبدأ شوف يبدأ باش يبدأ بهمز الكلي. وشنو الهمز الكلي؟ الهمز اللي قريناه كامل لا في المتفق في الحركة ولا في المتصل في الحركة. يبدأ كل مبتدا يبدأ الخبر تقدير وكل يبدأ بهمز الكلي. معنى بهمز الكلي اللي متسابقين في الحركة واللي مختلفين مفصلا معنى مفصلا مبينا الهمزة حقا الهمزة جيبة هيدا. مثلا ميم دا السماء أويتنا ماشي تبدأ مثلا أويتنا ما كاين لا تسهيل ولا قلب ولا حذف ولا والو. مش نقول السماء إي أويتنا كذلك الأولياء إلى غير. هذا قول المصنف رحمه الله وعن أكثر القراء تبدل ووها أي وو الهمزة وكل أي كل القراء يبدأ بهمز الكل المتفق مفصلا أي مبينا معنى مفصلا أي مبينا موضحا الهمزة على حقيقتها. إذن الإبدال متى هذا الشيء الإبدال والتسهيل ما يتلاقوا مع بعضهم. أما لما كان شيء وقفنا ولا شيء حاجة ثم هذا الشيء اللي قريناه ما يكون الهمزة الثانية. أما إذا كان همزة واحدة مش نبدأ في هذا المصنف عم يتكلم من يكون همزة واحدة مثلا يؤيدو كيمشي يقراها واش يؤيدو مش قال همزة واحدة مش يكون الحكم ها مثلا يؤمنون يؤمنون يأمركم يأمركم يأكلون كيمشي يكون هذا الهمزة واحدة موضوع الهمزة واحدة لها. آه. والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. هنا شنو المصالح ديال القرف هذا البيت؟ حقيقة الإبدال وحقيقة التسهيل. المقصود من هذا شنو؟ تعريف الإبدالي، تعريف التسهيلي. قال والإبدال محض. كيف الإبدال محض؟ قال الإمام رحمه الله لما كرر ذكر الإبدال والتسهيل بيناهما بأن الإبدال حرف مد محض. هذا هو الإبدال. مثلا هل الإبدال اللي قريناه هنا في هذا الشيء كامل من يسمى الإبدال كيفاش يكون؟ مثلا تمشي تقابل الإبدال في هذا نشاء وصلنا باش نقول نشاء او قلنا نشاء او اصبنا نشاء او واش عملنا وما معنى الهمزه الثانيه مش غدا مد ديك اولياء اولئك كيفاش عملنا اولياء اولئك السماء اويتنا كيفاش عمل او السماء اوتنا سمائي المد محض هنا المد المعروف. قال الامام رحمه الله ان الابدا حرف مد المد اي لم يبقى فيه شائبه لفظ همز ما بقاش الشائبه لفظ همز هذا هو الابدا. التسهيل شنو التسهيل؟ قال والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكال. شنو التسهيل؟ بين الهمز والحرف الذي تضبط هو أشكال. شنو أشكال الشكل دياله؟ مثلا السماء آوي السماء آويتنا. إذا شغل يكون السماء آ هذه الهمزة غنسهلوها اش غنعملوا لها والالف. مثلا هؤلاء ان كنتم صادقين ماشي نسهلوها اش مش يكون بين الالف ماشي نشاء وصلناه لا خلي هذيك اللي فيها اولياء اولئك ماشي نسهلوها كيفاش يكون هذا. فاذا المقصود من هذا البيت تعريف الإبدالي وتعريف التسهيل. هذا التسهيل اللي تكلم عليه كيف يكون الإبدال كيف يكون؟ قال المصنف والإبدال محض. هذا قلت عليه معنى الإبدال حقيقي. معنى الإبدال حقيقي واش يبقى فيها سما شي حاجه الهمزه ولا ما يبقاش الهمزه معنى ما بقاش شائبه من الهمز ولكن التسهيل لا يبقى شائبه من الهمزه الشائبه تبقى ولكن طريقه الشائبه ديال الهمز نكون نخليو الهمزه ونجيبو اللي الحركه ديالها من نجيب الحرف الا كان فتحه جيب الالف الا كان الكسره جيب ماشي مما قبلها لا من الحركه ديالها. يقال والحرف الذي منه اي الحرف الذي اشكل الهمزه الحرف الذي شكل معنى شكل. قال قيدت بالاعرابي واشكلت بالهمزه ازلت عنها الاشكال لان الهمزه لا ما كانش مضبوطه ماشي نعرفوها شي كانت مفتوحه اذا ما درنا الفتحه لا ولا الاشكال لا ما بقاش الاشكال فيها لا عملنا الضمه ما بقاش الاشكال فيها اذا انت وجدت انت يا شاء ماشي مضبوطه ما عرفتش انت واش يشاء واش يشاء واش يشاء لا بغينا نزولوا الاشكال في الامر حنا كنزعوا هذا نقولوا لا اشكال الشكل واش تسميته بالشكل يزيل الاشكال هذا علاش يقولوا الشكل لانه ما يخليش الاشكال في الكلمه واش يخلي فيها المشكل الاشكال ولا يزول الاشكال ولهذا قال الامام رحمه الله شكلت الكتاب اقيته بالاعراب واشكلته اي ازلت عنه الاشكال عند الاشكال عنه الاشكال محض اي ذو محض حرف محض والمسهل بين بين. قال الامام لما كان ذلك الابدال والتسهيل بينهما بان الابدال حرف مد محض لم يبقى فيه شائبة لفظ الهمز وتسهيل شائبة الهمز بينه وبين الحرف الذي من جنس في أعراب فيجعل بين الهمز والواو إذا انضم وبين الواو إذا انكسر وبين الفتح ولكن كيف النطق، كيف خصنا النطق؟ مثلا انت ماشي جاء والعمل سي، كيف خص يكون النطق؟ كيف حيث قول سي رابير جاء كيف ماشي العمل لا جاء ها جيب شوية الهمزة وشوية الألف ثم قال المصنف رحمه الله باب الهمز المفرد وفي النشأ وصبنا كيف مش نعمله لا لا عملت التسهيل كيف مش يكون من شوية ذي الهمزة ولكن شوية ذي الواو لا لا لا لكن الهمزة مضمومة في حاء أولياء أو شيء من الواو لا ولكن هي الهمزة ذات القولة لا لا تسهيل ذبها مثلا في أولياء وشنو نقص يكون ولكن مش من الحرف يكون من الواو اللي عند الواو يعني الحركه ديالها خاصها تعمل شويه الواو شويه الهمزه يكون حرف واحد لا يكون حرف واحد الحق محقق قدر ما يبقاش الشائبه ديال الهمزه هذه امدا اللي يكون واضح لان النطق بالتسهيل هو اللي قلب ابو الهمزي اذا سكن فاء من الفعل همزه صوفا شنو يريها حرف المتن مبدله تمام مش بدي نتكلم على الهمزه همزه واحده اش غيكون خصوصا يمكن هذا غالبا دي يتغلف عند ورش باش هو اللي يقول مثلا يا ياتي ياتي يؤمن لا اله هل يسمع الله يرحمه سامح صديقنا